والسلام على رسول النبي وآله الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن الكلمة هي القول المفرد، وفسرنا القول بأنه اللفظ الموضوع، والمفرد هو الذي لا يضم جزء لفظه على جزء معناه، بخلاف المركب الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه. ثم قلنا أنه لماذا ابن هشام لم يقول الكلمة لفظ وضع المعنى المفرد، وإنما قال الكلمة قول مفرد؟ قلنا لأن ابن هشام لم يحتج إلى عملية الوضع، لأنه أخذ القول جنسا للكلمة، والقول هو اللفظ الموضوع بمعنى. فهناك عندما قالوا الكلمة لفظ وضع لمعنى، عندما احتاجوا إلى كلمة وضع لمعنى لأنهم أخذوا اللفظ جنسا للكلمة، فقالوا الكلمة لفظ، وبما أن اللفظ يشمل الموضوع لمعنى وغير الموضوع لمعنى، فلابد أن يأتوا بماذا؟ بوضع لمعنى حتى يبعدوا وحتى يحتاجوا عن غير الموضوع بمعنى. أما ابن هشام لا يحتاج إلى كلمة الوضع، لأنه أخذ القول جنسا للكلمة، فقال الكلمة قول مفرد. ولماذا لم يأتي ويقول الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وإنما قال الكلمة قول؟ يقول لأن اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب، وقلنا أن المقصود بالجنس البعيد هو ما كثرت أفراده، الجنس الذي له أفراد كثيرة يقال له جنس بعيد، أما الجنس الذي له أفراد قليلة يقال جنس قريب. فابن هشام أخذ الجنس القريب وقال الكلمة قول مفرد، أما غيره فقالوا الكلمة لفظ وضع المعنى مفرد، واستعمال الجنس البعيد في الحدود وفي التعاريف معيب عند أهل المعقول، أهل المنطق والفلسفة. لما أن فهمنا وعرفنا تعريف الكلمة، الآن نأتي إلى نقطة ثانية، وهي ما هي أقسام الكلمة. يقول الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. الاسم هو أشرف من أخوين، أشرف من الفعل وأشرف من الحرف، لأن الاسم يتكون منه كلام وحده، يعني نستطيع أن نأتي باسمين فيحصل منهما كلام، زيد قائم. أما الفعل والحرف لا يمكن أن نكون كلام من فعلين ولا من حرفين ولا من فعل أو حرف، لكنك يمكن أن تشكل وتقول يا زيد، هذا كلام مع أنه تكون من حرف وهو يا، ومن اسم وهو زيد. أقول الحرف هنا يقوم مقام أنادي، أنادي زيدان، أدعو زيدان. وسمي الاسم بالاسم لأنه إما أنه مأخوذ من السمو والعلو، حيث أن معناه أعلى وهو أشرف من أخويه، أو أنه مأخوذ من السمة، السمة يعني العلامة، فالاسم علامة على مسمى، الاسم زيد علامة على الذات التي سميناها بزيد، على الشخص الذي سمي بزيد. الكلمة اسم وفعل وحرف، ما هو دليلكم أيها النحاة على أن الكلمة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ يمكن أن هناك القسم الرابع أو القسم الخامس. يقولون لدينا دليلان. الدليل الأول الاستقراء والتتبع، أن علماء النحو ومن قبلهم علماء العربية العرب تتبعوا كلام العرب القدماء الذين كانوا في الجاهلية وكانوا في صدر الإسلام إلى زمن الخلافة الأموية، أول الخلافة الأموية، وتتبعوا الأحاديث التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، وتتبعوا الآيات، فلم يجدوا في هذا الكلام العربي إلا هذه الأقسام الثلاثة، الاسم والفعل والحرف. فلو كان هناك قسم رابع لعثروا عليه ولوجدناه في كتبهم. إذن هذا التصفح وهذا التدبر استفدنا منه أنه لا يوجد إلا هذه الأقسام الثلاثة. هذا يسمى بالدليل النقلي إلى صحة نسميه. وهناك دليل عقلي. الدليل العقلي أن الكلمة إما أن هكذا يوجد هناك أكثر من دليل أو أكثر من وجه الدليل العقلي. الدليل الأول أو الوجه الأول، الكلمة إما أن يخبر بها ويخبر عنها أو لا يخبر بها ولا يخبر عنها. الكلمة إما أن يخبر بها ويخبر عنها أو لا يخبر بها ولا يخبر عنها. الذي لا يخبر به ولا يخبر عنه هو الحال. ثم نرجع ونقول الذي يخبر به ويخبر عنه إما أن يخبر به ويخبر عنه أو يخبر به فقط. الذي يخبر به ويخبر عنه هو الإيه، والذي يخبر به فقط هو الفعل. مثال: جاء زيد، جاء فعل، أخبرنا به عن زيد، فزيد مخبر عنه وجاء مخبر به. أقام الزيدان، قائم الزيدان، أقام الزيدان، قائم اسم والزيدان اسم، قائم أخبرنا بها عن الزيدين والزيدين أخبرنا عنه بقائم. إذا الاسم يخبر به ويخبر عنه، والفعل يخبر به فقط، والحرف لا يخبر عنه ولا يخبر به. هذا الدليل يمكن أن نصوغه بصياغة ثانية. نقول الكلمة إما أن تقع ركنين اثنان أو لا، لا تقع ركنين الإسلام. الذي لا تقع ركنين الإسلام هي الحرف. الذي تقع ركنين من الإسلام إما أن يسند إليها وتسند، تسند ويسند إليها، وإما أن تسند فقط. الذي تسند فقط هي الفعل، والذي تسند ويسند إليها هي الفعل. أنا غيرت مكان يخبر وتسند. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل على معنى في نفسها. بل يكون معناها بغيرها، التي لا تدل على معنى في نفسها بل يكون معناها في غيرها، بل يكون بل يظهر معناها في غيرها هي الحمد. التي تدل على معنى في نفسها يعني تدل على معنى مستقل، إما أن تقترن بأحد الأزمنة أو لا تقترن بأحد الأزمنة. التي تقترن بأحد الأزمنة هي السر، والتي لا تقترن بأحد الأزمنة هي زيد تدل على معنى أو لا يدل على معنى. هل هو مقترن بأحد الأزمنة؟ يعني يدل على الزمان الماضي أو الزمان الحاضر أو الزمان المستقبل؟ لا. كتب يدل على معنى مستقل؟ نعم الكتاب. ويقترن بأحد الأزمنة؟ نعم كتب في الزمان الماضي. إذن هذان دليلان، دليل الاستقراء والتدبر وتصفح الجزئيات التي وردت عن الأرض، والدليل العقلي، هذان دليلان يثبتان أن الكلمات تنحصر في هذه الأقسام الثلاثة فقط. إذا فهمنا هذا نقول الكلمة اسم وفعل وحرف. ماذا تقصد بالواو؟ اسم وفعل وحرف. هل تقصد أن الكلمة هي مجموع هذه الثلاثة؟ يعني الكلمة إذا أردنا نجعل معادلة، هل يصح لنا أن نقول الكلمة تساوي اسم زائد فعل زائد حرف؟ يصح هذا؟ يعني الكلمة هي مجموع هذه الثلاثة أو لا؟ أو أن كل واحد من هذه الثلاثة هو كلمة؟ الظاهر أن الجواب الصحيح هو الثاني، الكلام الصحيح هو الثاني، كل واحد من هذه الثلاثة من هذه الأمور الثلاثة هي كلمة. الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. فإذا الكلمة ليست هي كل وهذه الأقسام أجزاء، لأن الكل إذا قلنا أن الكلمة هي كل وهذه الثلاثة أجزاء، لابد أن توجد هذه الثلاثة في مجموعها حتى يوجد الكل. صحيح؟ الآن هذه خمس أصابع، هذه خمسة، إذا وجدت هذه الخمسة فقط خمسة سميها خمسة، أما الواحد من هذه الخمسة نقص يتغير ما يصير خمسة أربعة. هذا الآن كتاب مكون من ماذا؟ مكون من غلاف ومن أوراق ومن كتابة ونقوش. هذا نستطيع أن نقول هذا الكل، صحيح ولا؟ هذا الكل مكون من هذه الأشياء. إذا واحد من هذه الأشياء الثلاثة ما موجود ما يصير كتاب. إذا استطعت أن شيء أن أنزع هذا الغلاف ما يسمى كتاب، يسمى مبلغ. إذا استطعت أن أمحو هذه النقوش والكتابة يسمى دفتر. إذا استطعت أن أبعد هذه الأوراق ويسمى غلاف. فإذا الكل لا يحصل إلا إذا وجد ماذا؟ كل أجزاء، كل أجزاء. الآن الفجرة مكونة من ساق ومكونة من أربعة حيطان ومكونة من أرضية، صحيح؟ إلى واحد من هذه الأجزاء أزيد إلى أذن السقف، هذه تسمى حجر؟ سبحان الله. المهم إذا الكل لابد أن كل الأجزاء توجد، إذا وجدت كل الأجزاء بعد ذلك نسميه كل. أما إذا واحد من هذه الأجزاء نقص لا يقال له كل. إذا الكلمة اسم وفعل وحرف، يعني إذا وجدت هذه الثلاثة كلها نسميه كلمة، أو كل واحد من هذه الثلاثة يسمى كلمة. كل واحد من هذه الثلاثة يسمى كلمة. إذن الكلمة هي كلية، وهذه الثلاثة جزئيات مصادر، مثل الحيوان الكلمة مثل الحيوان، وهذه الثلاثة مثل مصادر الحيوان، إنسان وبقر وغنم. فالإنسان حيوان، البقر حيوان، الغنم حيوان. إلى هنا الاسم كلمة، الكلم كلمة، الحرف كلمة. فإذا الكلمة اسم وحرف وجر وحرف. الكلمة تنقسم إلى هذه الثلاثة انقسام الكلي إلى جزئياته، لا انقسام الكل إلى أجزائه. انقسام الكلي إلى جزئياته، يعني هذه جزئيات وليس الأجزاء. وإلا يا أخي لو كانت هذه الثلاث أجزاء لأصبحت هذه الثلاثة بمجموعها تكون كلمة. ما بقى نقول زيت كلمة، بينما احنا أمس فرشنا بنتيجة أن زيت كلمة، لأنها قول مفرد. صحيح، كذب كلمة، قول مفرد، في كلمة، لأنها قول مفرد. بينما إذا نقول أن هذه الثلاثة هي أجزاء والكلمة كل، لابد أن نقول زيد قام، زيد أو ذهب إلى السوق مثلا، ذهب إلى السوق، ذهب الفعل إلى حرف، السوق اسم، هذا اسم الكلمة، ثلاثة اسم الكلمة. بينما هذا ليس اسم، هذا كلام، واضح؟ هذا كلام. إذا وضع هذا مطبق حتى نأتي إلى النقطة الثانية. ليش ما قال وهي الكلمة اسم أو فعل؟ أحسنتم. لماذا أن يقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف؟ نقول تستطيع أن تقول الواو بمعنى أو، الواو بمعنى أو، فيأتي فلا يأتي هذا السؤال لأن الواو بمعنى أو، أو لا، أو تقول ما قلنا على شك على هذا السؤال. قلت لأنه الكلمة بمعنى الكلي، وهذه الأقسام جزئيات، مثل الحيوان والإنسان وبقر وغنم. لاحظتم كيف؟ فهنا إما تجعل الواو بمعنى أو، أو تقول أن الكلمة هي كلي، وماذا؟ وهذه الأقسام هي جزئيات. واضح؟ انقسام الكلي الى جزئياته. احسنتم. فتنقسم من باب انقسام الكلي الى جزئياته، وليس من باب انقسام الكل الى اجزائه. الشرح شين، لما ذكرت حد الكلمه في الدرس السابق، حد الكلمه يعني تعريف الكلمه، لما ذكرت تعريف الكلمه بينت أن الكلمة جنس تحته ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف. إذن الكلمة جنس كالحيوان، الكلمة جنس كالحيوان، وهذه أنواع، إنسان، بقر، غنم، كذا كذا، اسم وفعل والحرف. الحرف في اللغة يأتي إن شاء الله بيان، وهو طرف الشيء، ومنهم من يعمل الله على حرف، على حرف على طرف، عبارة متزلزلة. والدليل على انحصار أنواعها، أنواع الكلمات في هذه الثلاثة في الاسم والفعل والحرف، الاستطراء، يعني تتبع كلام العرب، تصفح الجزئيات. هذا دليل. والدليل الثاني الدليل العقلي الذي بينته في الشرح. ما معنى الاستقراء؟ يعني فإن علماء هذا الفن، يعني النحاة، يعني النحويين، تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة اسم وفعل وحرف ولو كان في بعض النسخ فلو كان فلو كان تم يعني هناك نوع رابع لعثروا على شيء منه ولو قل إلينا لو كان هناك شيء رابع شيء خامس لعثروا ولو قل إلينا وهناك أيضا دليل يقول بأنه دليل ثالث يقول بأن المعاني هي ثلاثة ذات وحدث ورابطة ذات وحدث ورابطة يعني يرتبط بين الذات والحدث فالحدث هو الفعل والذات هو الاسم والرابطة هو الحال نعم فأما الاسم الآن عندما وضح لدينا بأن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف بقي علينا أن نعرف ما هو الاسم لأن معرفتنا بأقسام الكلمة لا ينفعنا شيء ولا يقدمنا خطوة للأمام إلا أن نعرف ما هي الأمور التي تميز بين الاسم والفعل والحرف صحيح نحن نعرف أن الكلمة اسم وفعل وحرف لكن لا بد يا ابن هشام أن توضح ما هي الفروق أو ما هي الأمور التي تميز الاسم عن الفعل عن الحرف ما هي العلامات التي نعرف بها الاسم وما هي العلامات التي نعرف بها الفعل وما هي العلامات التي نعرف بها الحق حتى نقول أنه هذا اسم هذا فعل هذا حق يقول الاسم له علامات كثيرة لكن بما أن هذا الكتاب كتاب مختصر وكتاب أولي في النحو فأنا لا أريد أن أكثر من سوق العلامات وإنما آتي بثلاث علامات علامة من أوله وعلامة من آخره وعلامة معنوية ثلاث علامات العلامة الأولى للإسم هي أنه تدخل عليه أل التي تفيد التعريف تدخل عليه أل التي تفيد التعريف فكل كلمة دخلت عليها أل تعلم بأنها طبعا يمكن أن تقول هناك بعض الكلمات لا تدخل عليها أل هناك بعض الأسماء لا تدخل عليها مثل زيد زيد لا يقدر تقول ما أستطيع أقول أن زيد أقول لك أحسن لكن زيد دل على اسميته علامة ثانية زيد دلت على اسميته علامة ثانية المهم نحن لا نقول أن الاسم لا بد أن توجد فيه هذه العلامات لا أذين في الزمان 12 9 10 12 علامة المهم أن تدخل واحدة من هذه العلامات على الكلمة إذا قبلت الكلمة دخول أحد هذه العلامات يأتي في كون هذه الكلمة اسم من جمل هذه العلامات دخول أن فالكلمة التي تدخل عليها أن هي اسم الولد الفرس الرجل والى اخره ان يا اخي يقسمونها الى ثلاثه اقسام ال عهديه وال جنسيه وأل لبيان الحقيقة. الأهلية يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. العهدية يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: العهد الذكري، والعهد العلمي أو قل الذهني، والعهد الحضوري. العهد الذكري طبعا هو أن تدخل أهل على اسم او على كلمة قد تقدم ذكرها. اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب، ثم بعت الكتاب. لاحظوا دخلت على كتاب الذي تقدم ذكرها، الذي كان عهدنا بها مذكورة في الله. العهد يعني العلم، العهد الذكري يعني العلم الذكري، يعني كانت محمولة في الذكر، كانت مذكورة في الله. وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذه نعرف اللعنة التي دخلت على رسول، رسول هي نفسها كانت متقدمة. فهذه يقال العهدية الذكرية، لأنها دخلت على كلمة قد تقدم ذكر الله. القسم الثاني: العهدية العلمية أو قل الذهنية، يعني أنها تدخل على كلمة هذه الكلمة كانت معمولة في الذهن أو كانت معلومة عند المتكلم او عند المتكلم والسامي. انا وانت راينا عندما ذهبنا الى السوق راينا ولدا يمشي. اليوم اقول لك لقد جاء الولد، لقد جاء الولد. هذه الان دخلت على كلمه كانت مقرونه في اذهاننا وكنا نعرف بها، ولم تتقدم في الله، لم تتقدم في اللفظ ولم تكن مذكوره في الله. هذا العهد العلمي الذكري. والعهد الثالث يا اخي هو العهد الحضوري، يعني ان ال تدخل على كلمه قصد بها الحاضر، على شيء حاضر، على شيء موجود. الكتاب، ال تدخل على شيء موجود، شيء حاضر، الكتاب. لا شيء متقدم في الذكر ولا شيء موجود في الذهن والعلم، لا حرف. اليوم اكملت لكم دينكم، اليوم اليوم اليوم الثامن عشر من الحجه، اليوم. فانتقلت على يوم التي كانت محموده، التي كانت حاضره في وقت نزول الايه. اليوم يعني يوم الثامن عشر من الحجه، اليوم الذي حصلت فيه بيعة الغني. نعم، هذه أقسام العهد. الجنسية تنقسم إلى قسمين: الجنسية لشمول الأفراد، أفراد الجنس، أو سميها الاستغراقية، تستغرق وتشمل وتستغرق وتستغرق كل أفراد الجنس. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، الإنسان دخلت على إنسان، ما المقصود بإنسان؟ مقصود كل أفراد الإنسان. والعصر إن الإنسان، ولهذا يا أخي تستطيع أن تبدل وتضع مكانه أو تنزع وتضع مكانه كل. والعصر إن كل إنسان، لو لم تكن قائل لقلنا والعصر إن كل إنسان، والعصر إن الإنسان. إذا الآن بشمول أفراد الجنس، يعني والعار إن أفراد جنس الإنسان، إن كل أفراد الإنسان في خصوص إلا الذين آمنوا، هذه بشمول أفراد. القسم الثاني: الجنسية لشمول صفات الأفراد، لشمول الصفات. محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان. الإنسان يعني محمد كل إنسان؟ لا، يسموه محمد الإنسان يعني محمد الإنسان يعني الإنسان الكامل الذي جمع كل صفات الإنسانية الحقة. إذن أن شملت كل صفات هذا الجنس. ألف لام ميم ذلك الكتاب. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب يعني ذلك الكتاب الكامل الذي جمع كل صفات الكتب السماوية. هذه هي السماء الجنسية التي تشمل وتستوعب كل صفات أفراد الجنس. والقسم الثالث الحقيقية أو تسمى لام الحقيقة أو لبيان الماهية، يعني ماهية الشيء وحقيقة الشيء. الرجل خير من المرأة. الرجل ليس شخص معين، خير من المرأة. الرجل ليس الآن بشمول الأفراد، يعني كل أفراد الرجال خير من كل أفراد النساء، لا، هناك بعض النساء أفضل من ملايين الرجال. ولا الرجل يعني كل صفات الرجال أفضل من كل صفات النساء، لا، ليس كذلك. وإنما أل بمعنى لبيان حقيقة، يعني حقيقة الرجل خير بما هو رجل، بقطع النظر عن المصادر زيد وعمر وفلان وفلان، بما هو رجل خير من حقيقة المرأة بما هي المرأة. واضح؟ بقطع النظر عن المصادر وعن الأفراد. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء، أي ما يقصد؟ يعني كل أفراد الماء؟ لا، كل صفات الماء؟ لا، وإنما وجعلنا من الماء بما هو ماء. وجعلنا من الماء من حقيقة الماء بما هو ماء، فهذا لبيان الماهية، لبيان حقيقة. هذا بالنسبة إلى هاي العلامة الأولى. العلامة الثانية التنوين. التنوين ما هو؟ زيد رجل. يقول التنوين اسمه التنوين، تلفظ التنوين. التنوين زيد، زيد. لاحظ النون زيد، اذا هي نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظا لا خطا. ولهذا في الخط وفي الكتاب لا تكتب نون، وإنما نتلفظ بها نون زائدة، نون ساكنة زيد ساكنة زائدة، زائدة لأنها ليست نص كلمة. زيد مكون من زاي ويا ولا، فهي زائدة. تلحق الآخر يعني آخر الكلمة الحرف الأخير لفظا لا خطا لغير التوكيد. لغير التوكيد يريد ماذا؟ يريد يبعث أقائلن أحضر الشهود. أقائلن أحضر الشهود، وهن أقائلن، أقائلن للتوكيد. نقول مو فقط التوكيد، هذه مكتوبة، أقائلنا هذه مكتوبة، ونحن التنوين الذي نتحدث عنه ليس مكتوبة، وإنما هو ملفوظ. نعم، إذن هذا هو التنوين. التنوين يا أخي يقسمونه إلى أربعة أقسام، وهناك من يقسم التنوين إلى ستة أقسام. نحن نقول الأربعة الأقسام هي التي نتحدث عنها، وهي التي تخصنا، وهي التي تدخل على الأسماء فقط. أما القسمان الباقيان فهما يدخلان على الأسماء وعلى الأفعال وعلى الحروف. فإذا ليس من التنوين الذي نريد أن نتحدث عنه. نحن نريد أن نتعبد عن التمرين الذي يصلح أن يكون علامة مميزة للعلم، يعني لا يدخل إلا على الأسماء، يعني لا يجوز أن يدخل على الأفعال ولا يجوز أن يدخل على الحمول. إذا التمرين المعتمد الذي يصلح أن يكون علامة هو أربعة أقسام: تنوين العوض، وتنوين المقابلة، وتنوين التنكير، وتنوين التمكين. هذه الأربعة أقسام. أما تنوين العوض فهو يحمل معنى تنوين عوض عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة. والفجر وليالي العشر وليالي أصلها وليالي، فحدثنا الياء وأتينا مكان بالتنوين. هذا يسموه يعني تنوين عوض، عوضنا عن الياء بالتنوين، هذا تنوين عن حرف. جواري جوار، هذه جوار، جوار أصل هذه جواري، حذفنا الياء وأتينا مكانها بتنوين، هذا تنوين عن حرف أيضا. تنوين عن نجم، كل يموت، كل يموت يعني كل مخلوق يموت، كل مخلوق، فحذفنا كلمة مخلوق وأتينا مكانها بتنوين كل يموت، هذا تنوين عوض عن كلمة. وهناك يا أخي تنوين عوض عن ماذا؟ عن جملة، عوض عن جملة. نعم وهناك أيضا تنوين عوض عن جمل، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها فيومئذ هاي التنوين الموجود بعد إذ، فيومئذ يعني فيومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها. يومئذ يعني يومئذ، يعني يومئذ هذه الثلاث، فحدثنا هذه الجمل وأتينا بالتنوين. هذا التنوين أول عن الجمل الثلاث المتقدمة، هذا عوض عن جمل، وهناك عوض عن جمل. المهم هذا تنوين عوض اختصارا. أدنى يا أخي تنوين المقابلة، تنوين المقابلة هو التنوين الذي يقابل، هو التنوين الموجود في جمع المؤنث السالم الذي يقابل ماذا؟ الذي يقابل النون الموجودة في جمع المذكر السالم. مسلمات جاءت مسلمات، التنوين الموجود في مسلمات، مسلمات هذا التنوين يقابل النون، مسلمون يقابل النون الموجودة في مسلمون، واضح؟ مسلمون فيها نون، مسلمات فيها تنوين. هذا التنوين يعني يسمى تنوين المقابلة، حيث أنه يقابل تلك النون الموجودة في جمع المذكر السالم. يمكن أن تشكل وتقول كيف علمت أن هذا التنوين يقابل تلك النون؟ أقول لك بأن كليهما يحدث عند التوافق، عندما نريد أن نضيف مسلمين إلى شيء نحدث النون. رأيت أو جاء مسلمو البلد، مسلمو مسلمو حذف النون، جاءت مسلمات بلدي حذفنا التنوين. إذا هذا التنوين الموجود في جمع المؤنث السالم يسمى بتنوين المقابلة، لأنه يقابل التنوين الموجود في أصل لأنه يقابل النون الموجودة في جمع المذكر الثاني. وتنوين التنكير، ما معنى تنوين التنكير؟ هو التنوين الذي يدخل على الأسماء التي لا تمثل التعريف، أو الأسماء المذكرة تنكير المصدر على أسماء الأصوات. جاء أو سلمت على سيبويه وسيبويه آخر، هذا التنوين الموجود على سيبويه يسمى تنوين التنكير، لأن سيبويه الثاني نذرة مو معرفة، واضح؟ يعني لا يقبل التعريف، هنا لا يقبل التعريف، لا أريد تعريفه. يمكن أن تشكل وتقول جاء رجل، هذا التنوين الموجود في رجل ماذا يسمى؟ أقول لك أصبر، هذا ليس تنوين التنكير، لأن رجل يمكن أن تصبح معرفة. أقول رجل أصبحت معرفة، لكن سيبويه هذا لا يقبل التعريف. الآن نحن لا نريد أن نجعله معرفة، واضح؟ لأنه الأخ فيه أنه نكرة غير معروف مجهول. سلمت على سيبويه وسيبويه آخر، هذا التنوين الموجود في سيبويه هذا يسمى تنوين التنكير. صحيح مهن هذا أيضا تنوين التنكير. ها اسمك صحيح يعني اسكت، اسكت عن هذا الشيء. صحيح اسكت عن كل شيء. مهي أو مه اسكت أفضل كف عن هذا العمل. مهي يعني كف عن كل العمل. هذا يخير صار تنوين التنكير. وعندنا التنوين الرابع هو تنوين التمكين. تنوين التمكين ما هو؟ هو التنوين الذي يدخل على الأسماء المتمكنة من الإعراب، المتمكنة من الحركات الثلاث. هو التنوين الذي يدخل على الأسماء المتمكنة من الحركات الثلاث، يعني الاسم الذي تدخل عليه الضمة والفتحة والكسرة إذا جاء عليه تنوين هذا التنوين يسمى بتنوين التنكير. جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد، فالتنوين الذي على زيد يسمى تنوين التنكير مع أن زيد معرفة. واضح؟ ليش سميناه تنكير؟ لأن الاسم متمكن من الحركات الثلاث، تأتي عليه الضمة والفتحة والكسرة. جاء رجل، رأيت رجلا، سلمت على رجلين، هذا أيضا تنوين يسمى تنوين التمكين مع أن رجل نكرة. التنوين الذي يدخل على جمع المؤنث السالم ليس تنوين التمكين. مسلمات، لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم لا يتمكن من الحركات الثلاث، وعندنا جمع المؤنث السالم يأخذ الضمة ويأخذ الكسرة، الفتحة لا يأخذها، يسميها تنوين مقابل. واضح؟ والممنوع من الصرف لا يدخل عليه تنوين التمكين، هذا تنوين التمكين. وانتم تعلمون يا اخي بان الاسم ينقسم الى قسمين، هذا ياتي ان شاء الله الى متمكن امكن وغير متمكن، هذا ياتي. هذه الاقسام الاربعه للتنوين، واضح؟ إذا وجدت كلمة عليها تنوين فاعلم أن هذه الكلمة هي اسم. وهناك قسمان من التنوين يسمى القسم الخامس تنوين الترنم، والقسم الثالث تنوين الغالي. وهذان القسمان يدخلان على الأسماء والأفعال والحروف، إذا لا يقتل بهما، لا يقتل بهما، هاي تسوقهما أفضل، تركهما أفضل. الآن أتي يا أخي إلى العلامة الثالثة، العلامة المعنوية. أخذنا علامة من أوله وهي ال، وعلامة من آخره وهي التنوين. علامة معنوية الآن، علامة ثالثة وهي الإسناد إليه أو الحديث عنه أو الإخبار عنه. جاء زيد زيد اسم، ما هو الذي على زيد زيد؟ أنك أسندت إليه جاء، أخبرت عنه بجاء، تحدثت عنه بجاء. وهذه العلامة يا أخي من أنفع العلامات، هذه العلامة من أنفع العلامات ومن أفضح العلامات. لماذا؟ لأن بها استطعنا أن نعرف أن الضمير في قمت في قمت هي اسم، بدون هذه العلامة لا نستطيع. قمت التاء اسم، ما هو الدليل؟ لأننا أسندنا إليها قاف القيام، واضح؟ قمت قمت قمت، هذه كان أسماء بدليل أننا تحدثنا عنها فأسندنا إليها القيام، أخبرنا عنها بأنها قامت. وبغير هذه العلامة لا يمكن أن نستدل على اسمية التاء، لأنها لا تدخل عليها أل ولا تقبل التنوين ولا بقية العلامة. هذا القدر كافي نطبقه. يقول تأمل الاسم فيعرف بأن كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه حديث عن هذا الأصل، اترك الأصل ده ناتي بالشخص. الشخص لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة، حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة الاسم والكلمة الحرف، شرعت الآن في بيان ما يتميز به ما يعرف به كل واحد منها، يعني من هذه الأقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف، عن قسيميه، يعني عن القسمين اللذين معه. لماذا؟ لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت للاسم ثلاث علامات، فذكرت للاسم ثلاث علامات، الاسم ما دل على مسمى، ثلاث علامات. علامة من أوله وهي الألف واللام، طبعا التفت من أوله إذا لم تكن ألف واللام من أصل الكلمة، إذا كانت من أصل الكلمة هذه لا تعد علامة، وإنما نقصد الألف واللام التي لا تكون موجودة في الكلمة ثم جيء بها وأدخلت، واضح؟ ينبغي أن تفهم. وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره وهي التنوين، والتنوين ما هو؟ وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيدين، نحو زيد زيد هذا تنوين التمكين، رجل تنوين التمكين، صهل تنوين التنكير، حينئذ تنوين العوض، مسلمات تنوين المقابلة، واضح؟ إذن التنوين الذي على زيد ورجل، زيدين رجلين تنوين تمكين، التنوين الموجود في صهين تنوين التنكير، التنوين الموجود في حينئذ تنوين العوض، والتنوين الموجود في مسلمات تنوين المقابلة. فهذه وما أشبهها أسماء، فهذه الكلمات زيد المسلمات أسماء، وما أشبهها أيضا أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها، وعلامة معنوية العلامة الثالثة وهي الحديث عنه أو قل الإسناد إليه أو قل الإخبار عنه، فقام زيد فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام، أخبرت عنه بالقيام، أسندت إليه القيام. وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للإسم، وبها استدل، يعني بهذه العلامة الأخيرة العلامة المعنوية استدل على أسمية التاء في ضربت، ألا ترى أنها يعني أن التاء لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للإسم سوى الحديث عنها فقط، واضح؟ إلى هنا نكتفي، نرجع للأصل. تأمل اسمه الأصل فيعرف بأرث الرجل وبالست وبالحديث عنه كذا. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.